الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب هدى ونورا وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وصرف فيه للناس من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد فليس كمثله شيء الصمد فله صفات الكمال وله الكمال في الصفات. الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وأشهد أن سيدنا وإمامنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. نصلي ونسلم عليه صلاة وتسليما يليقان بمقامه العالي عند ربه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، هذا هو درسنا الثاني في موضوع الشفاعة. ولقد علمنا من الدرس الأول أن الفهم السقيم الباطل للشفاعة إنما يورث الإنسان إيمانا بالجبت عياذا بالله تعالى. من أخطر ما يكون على عقيدة التوحيد الفهم السقيم الباطل للشفاعة. ولذا بدأنا شرح هذا الموضوع من الأسبوع الماضي ونأخذ فيه درس اليوم أيضا، وفي الأسبوع المقبل أيضا نتابع ختام هذا الدرس إن بإذن الله تعالى. ومنك يا رب وحدك التوفيق والهدى. أما موجز ما بيناه في الدرس الماضي فمعنى الشفاعة أن تنضم إلى من هو أعلى منك عند فلان، أو إلى من هو أقرب منك إلى فلان حتى يشفع لك عنده، فيشفعك في الطلب. لا تطلب المسألة وحدك، بل تأتي بآخر يطلب المسألة معك فهو يشفعك في الطلب، سواء يشفع لك عند المخلوق أو يشفع لك عند الخالق. الشفاعة عند المخلوق من يشفع شفاعة حسنة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. هذه هي الشفاعة من المخلوق للمخلوق. اثنين بيطلبوا مسألة واحدة، وهناك شفاعة أخرى، شفاعة مع المخلوق لله سبحانه وتعالى في الدنيا، وهناك شفاعة كبرى يوم القيامة، شفاعة من المخلوق عند الله عز وجل خاصة بيوم القيامة. وهي أنواع وأنواع، أعلاها الأنواع التي أوتيها خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. فأما الشفاعة في الدنيا فذكرنا أمثلة كثيرة. أشفع لك عند فلان لأني أقرب منك إليه، فلي عنده جاه، لي عنده مكانة، لي عنده كلمة مسموعة، فأنا أكون لك واسطة بينك وبين فلان هذا، هذه شفاعة من المخلوق إلى المخلوق. هذا لم يكن ناويا أن يقضي لك مصلحتك، ولكني شفعتك في الطلب وشفعت المشفوع إليه في المطلوب فنفذ المطلوب. لم يكن ناويا تنفيذه أبدا، ولكن الذي دخل في الوسط الوسطة شفع الاثنين، شفع المشفوع فيه في الطلب وشفع المشفوع إليه في المطلوب. هذا جائز بين الناس وأنفسهم. أما أن تنقل هذا المعنى لتجعله بين الناس وبين الله، فكما بينا لن تخرج من الجحيم أبدا، لأنك بذلك تكون قد جعلت الله شفعا. فربنا سبحانه وتعالى مش هيخلص المسألة في الآخرة إلا أن يحرك إرادته فلان، أو إلا أن يؤثر عليه فلان. فقد جعلت الخالق مخلوقا، وقد جعلت الواحد شفعا، والله وتر ولا يشفعه أحد أبدا. هذا من أخطر ما يكون في الفهم اللغوي لحقيقة الشفاعة. أيضا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الدعاء شفاعة، وبينا في هذه الآية الذاتية في 85 من سورة النساء أن الآية التي بعدها وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أنا أقول لك السلام عليكم، فأنا أشفع لك بذلك عند الله أن يدي لك سلام من المرض، سلام من الهم، سلام من الغم، سلام من الفقر، سلام من الجزع، سلام من الجوع، سلام من الألم، سلام من الكروب، وإلى آخره. فأنا لما أقول السلام عليكم هذه نوع من أنواع الشفاعة. الدعاء بظهر الغيب نوع من أنواع الشفاعة. كل الدعاء في الدنيا أدعو لغيري فأنا أشفع له عند الله. فهذه تسمى شفاعات الدنيا، وهي أمرها سهل ومركوزة في عملية الدعاء. تعالوا نأخذ مثالا على هذا النوع توكيدا، وإن كنا قد شرحناه في الدرس الماضي لكنه هام جدا كبداية لفهم الشفاعة. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عبد الله هذا ترك مجموعة من البنات الصغار، تقريبا 10 بنات أو 11 بنتا تركهم، وقتل في سبيل الله في غزوة أحد، بل كان أول من قتل في هذه الغزوة، بل علمه الله تبارك وتعالى، وكان عنده الإحساس والشعور بذلك، فقال لابنه إني أرى أني أول من سيقتل غدا، وجعل يوصيه بأن عليه دين كذا وكذا، وبأنه في البنات كذا وكذا. فلما أصيب عبد الله وقتل في كان أول من قتل في غزوة أحد، جاء جابر ليأخذ الديون، فيقول، وذلك في ما رواه البخاري في صحيحه في باب الشفاعة في وضع الدين، يعني جدولة الديون، يعني اللي عليه 10 كفاية ياخذ مني 8 أو 7، ده اسمه وضع الدين أو جدولة، أجلني شوية. الشفاعة بتجيب واحد يقول له معلش عشان خاطري من المخلوق للمخلوق. فجاء الديانة دول لجابر بن عبد الله فطلب منه أن يضع دينهم، فهو يقول كما روى البخاري يقول أصيب عبد الله وترك لي عيالا ودينا، فطلبت من أصحاب الدين أن يضعوا دينهم لمسألة جدولة الديون أو تخفيف الديون، يعني يساعدوني في قضاء. فطلبت من أصحاب الدين أن يضعوا دينهم فأبوا، فاستشفعت. هو ده بقى اللي احنا بنستدله، فاستشفعت بالنبي صلى الله عليه وسلم عليهم فأبوا، برضو رفضوا شفاعة النبي عليه السلام. فاستشفعت بالنبي عليهم ليضعوا دينهم فأبوا، فعندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم صنف تمرك يا جابر، صنف تمرك، فاجعل عزق بن زيد على حدة. عزق بن زيد يعني التمر الجيد جدا، كان اسمه كده عزق بن زيد. واجعل اللين على حدة، التمر الرديء، واجعل العجوة على حدتها، ثم احضرهم حتى اتيك. ففعلت كما امر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقعد عليه على التمر، وكال لكل رجل حتى استوفى دينه، وبقيت نص الرواية، وبقي التمر كما هو كأنه لم يمس. لقد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لمن؟ شفع جابر عند الديانة، ده أنا مرضيوش، لكن الدين أصلا خاص بمن؟ بواحد من العمالقة، بعبد الله أبي جابر. لقد جاءت الروايات الصحيحة أن الحق تبارك وتعالى من فوق عرشه كلم عبد الله هذا بعد أن قتل في سبيل الله، سايب 11 بنت وفير وعلي ديون وراح يقاتل في سبيل الله. انظروا الى عملاقة اصحاب النبي، واول من يقتل وكان يشعر بذلك ويوصي ابنه بالدين، ملوش غير ولد واحد جابر وهو فقير وترك له بستانا صغيرا، فقتل في سبيل الله. اول ما قتل عرض على الرحمن فقال تمنى، يعني تمنى عليه، لم يطلب شيئا الا ان يعيد روحه في جسده ليقتل في سبيل الرحمن مرة اخرى. ولو طلب منه بعد ذلك قال له تمنى برضه هيقول له اقتل تاني وارجع تاني. ليه؟ لانه عرف شيئا من قدر الرحمن عز وجل، لما راى شيئا من اليقين، لما راى شيئا من ملكوت الله، لما راى ما راى من اكرام الله للشهداء، قال انه من حق الله ان نقتل في سبيل الله مليون مره في الثانيه. فاول ما قال له تمنى مش اقضي ديني او ساعد عيالي او لا، اعد الى روحي الى جسدي، حتى مش عشان احارب وانصر، النصر بيد الله مسألة سهلة على الله، ويمكن ان يهدي الناس جميعا بغير حروب، ولكنه لأقتل في سبيلك مرة ثانية. الله عز وجل لم يأذن بذلك ابدا، لان هي مرة واحدة وانتهينا ورضي الله عنه. ولكن دينه لم يقضى، والناس لم يقبلوا شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم في وضع دين جابر، فقال الرحمن انا اقبل شفاعتك في وضع دين جابر، لانه يخص عبد الله الذي قتل في سبيلي وترك هذا الدين وترك العيال والبنات، فقبل الله شفاعته وكانت معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مش بقى حيقول له بارك لك في النخل، النخل يعمل انتاج زيادة، او اديك نخل تاني، او رزق بالاسباب، لا، بغير اسباب، بغير اسباب بالمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالمكيال لكل الديانة، والاكوام كما هي كأن انها لم تمس. فسبحان الله العظيم، هذه احدى الشفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، اراد ان يشفع لجابر عند الدائنين ولكنهم لم يقبلوا، فقبل الحق تبارك وتعالى ان يسد دين جابر الذي هو في الاصل دين عبد الله، وقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يقص جابر في نفس الرواية في باب الشفاعة في وضع الدين في صحيح البخاري تكملة لهذا الحديث، لكنها خارج موضوعنا، عبارة عن الجمل الذي كان يركبه جابر في معركة او في احدى الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، فازحف الجمل كأنه بضر يجر رسنة، يعني تعب مش قادر يمشي، فتخلف عليه النبي صلى الله عليه وسلم فوكزه من خلفه، وكز الجمل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا الا ان يذكر الله تبارك وتعالى، فوكز الجمل وكأن البركة من الله قد حل في هذا الجمل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لجابر بعنيه، يعني بيعه لي، هو تعبك وتعبان وجمل تعبان بيعه لنا، بعنيه. فوافق جابر على الفور إذ لا يستطيع أن يفوض طلبا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له لك ظهره إلى المدينة، يوصلك لغاية المدينة وأنا علي خلاص حاخده منك بعد هذا. فلما قدمنا أو دنوا من المدينة استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إني حديث عهد بعرس متزوج قريب، فحستأذنك وأوصل لبيت الأول. فقال له تزوجت سيبا أم بكرة؟ قال بل تزوجت سيبا، لأن أصيب عبد الله وترك جواري صغارا، فتزوجت سيبا تعلمهن وتؤدبهن. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي أهله، فأتى أهله، ثم أتى خاله فأخبره ببيع الجمل، فلامه على بيع الجمل، فأخبره بما كان من الجمل ومن مرضه ومن زحفه ومن عمل النبي صلى الله عليه وسلم معه إذ وكزه من خلفه، وطلب له أن يبيعه له. فعندئذ ذهب في اليوم التالي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الجمل، فما كان من النبي إلا أن رد لجابر ثمن أعطاه ثمن الجمل والجمل وسهمه من الغزوة مع القوم. هذا إكرام لعبد الله الذي كان أول قتيل في سبيل الحق تبارك وتعالى في غزوة أحد. هذه من باب الشفاعات، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لجابر. يبقى الشفاعة في الدنيا من المخلوق للمخلوق مفروضة تكون شفاعة حسنة، والشفاعة من المخلوق أيضا للخالق في الدنيا اللي هو من باب الدعاء كما بينا ذلك تفصيلا فيما مضى. ثانيا، وجدنا ان موضوع الشفاعة لا يمكن للشفيع ان يؤثر على الله، ده مش معقول. النبي مات عليه الصلاة والسلام، والصالحون اللي هيشفعوا ماتوا، ولسه في صالحين عايشين هيموت بقى، يعني رب العالمين يصح الشفيع يبعث؟ هو كان ميت صفر ملوكش اي حاجة، ولما يصحى ما ملوكش برضه. إلا في الجنة، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. بقى صحاح من الموت، وبعدين مشاه إلى دار الله، ودار الله هي الجنة، والله يدعو إلى دار السلام ليشفع عند الله هناك ويتكلم وينطق، وربنا هو اللي بينطقه ويعمل كل ده. بقى ربنا يعمل كل ده عشان يخلي الشفيع هو اللي يضغط على الله ويحرك إرادة الله، يوم يخليه يرحم اللي ما كانش ناوي يرحمه. عندئذ شبعتم المخلوق بالخالق، فمن فعل ذلك فلن يخرج من الجحيم أبدا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا أخي الكريم، لا بد لنا من وقف في موضوع القضاء والقدر، لأن هو ده أصل فهم الشفاعة. مفيش فايدة، مفيش مفر، العملية سهلة جدا. الناس بيصعبوا العملية، العملية سهلة جدا طالما أنها تؤخذ بالنصوص من كتاب الله عز وجل. في فعل اسمه فعل، وفعل تاني اسمه أفعل. فعل أنت اللي بتعمله، أفعل ده رب العالمين هو اللي بيعمله. أمثلة، هناخد جارحة جارحة من جسمك ونشوف رب العالمين قال عليها ايه في القرآن، عشان ما تتصورش ان الشفيع هيؤثر على الله وربنا ينفعل بفعل الشفيع. ابدا، بل الشفيع لما بينطق وبيتكلم بيبقى اللي عاملها مين؟ الله سبحانه وتعالى. قل لله شفاعته جميعا. هناخد كده جارحة جارحة واحدة واحدة، نختار اللسان والشفتين والضحك والبكاء، قصبة لوائية ورئتين. انت تضحك وتبكي، لك فعل الضحك ولك فعل البكاء، لكن من الذي اضحكك ومن الذي ابكاك؟ وانه هو اضحك وابكى في نفس الوقت، يقول وتضحكون ولا تبكون. اثبت لك الفعل، انت بتضحك بمزاجك وتبكي وتضحك بمزاجك برضه، لكن عشان تضحك يبقى حصل اتخلق شيء اسمه الضحك. مين اللي بيخلق؟ الله سبحانه وتعالى. ستتكلم كلمة واحدة، لك فعل الكلام، فعلا تتكلم وتنطق، لكن مين اللي خلق الكلمة؟ الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ اسمع، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. في نفس الوقت قال انه لحق مثل ما انكم تنطقون، فاثبت لك النطق، انت فعلا بتتكلم وانا بتكلمه. انما مين بقى اللي خلاني اتكلم ومن الذي انطقني؟ الحق تبارك وتعالى. خلي بالك، كل الناس فاهمه الموضوع ده معناه عمليه اليه، يعني لو اخر لساني مش هتكلم صح، لو عقفل القصه والهوائيه مش هيصح، لو الحبايه الوتريه مش هتتكلم. لا، تفكرون فقط في الالات الاعضاء يعني؟ ابدا يا اخي الكريم، تبقى ما فهمتش حاجه من هذه الايات. وانما المراد اراده الضحك بيد الله عز وجل. اللي بيحط فيك ارادة الضحك هو الله، واللي بيحط فيك ارادة البكاء هو الله، وفي نفس الوقت انت فاعل مختار. قضية خطيرة لكن الآيات هتوضح. يبقى اذا انت تضحك وتبكي، لك الفعل فعلا بتضحك وتبكي، لكن من المضحك المبكي؟ الله عز وجل، وانه اضحك وابكى اللسان. تتكلم وبتضرب بيه زي الفريق اللي عمال تتكلم على طول، ولكن ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. من الذي يطلق اللسان؟ الله عز وجل. لكن انت عليك تتكلم باللسان، فانت لك فعل وارادة واختيار، لكنها تكون اثرا لفعل الله عز وجل، اذ ان الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء، خالق كل شيء. يبقى اذا في عملية الضحك والبكاء ربنا اللي بيضحك وبيبكي، عملية النطق ربنا هو اللي بينطق نشنته، انت لك فعل النطق تنطق، انما اللي بينطقك هو الله عز وجل. تعال في العين ستجد عجبا، هو الذي يريكم اياته. هنا الاراءة، الاراءة من اللي بعملها؟ الله. الرؤية على مين؟ عليك انت. يبقى انت عليك الرؤية واستعمل الآلة، لكن من اللي عليه الاراءة؟ الله. هل يدوب يعني عمل البصر؟ ولك لو شاء الاعماك، ده تفكير سطحي. بل اراءة اصلا مقصود بها تحريك نية الرؤية وتحريك ارادة الرؤية، هو اللي يخليك تبص وما تبصش. الله سبحانه وتعالى من فوق عرش، اقرأ الرابعة الاربعين من سورة الانفال في غزوة بدر الكبرى، يقول تبارك وتعالى واذ يريكموهم اذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. الثلاث تلاف عبد الله المسعود يقول لك دول 100، واللي جنبه يقول لا دول 70، هم 85، يعني عدد هم 3000، والعين شايفه هم على مرمى البصر. ازاي يختلفون؟ لان الاراء بيد من؟ بيد الله. انت عليك تبص كده، انما اللي انت هتشوفه اللي هيوصل ايه عندك هو ده بقى الاراء. اذ يريكموهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا. وحدول ان الآلة سليمة عنده نظرة 6/6، لا، مجرد انك تنظر والمحصلة كل ذلك في يد من؟ الله، لانه خالق كل شيء. ادي الايه؟ وقول لو كنا نسمع او نبصر افلم ينظروا، يبقى مطلوب منك انك ترى. اولم يروا، الم ترى، مطلوب منك انك تشوف وتنظر، لكن مين اللي حيشوفك وينظرك؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى هو له الإراءة وأنت لك الرؤية. إذا لم يفعل الله الإراءة فلن ترى شيئا أبدا، لأن فعلك مش لوحدك، وإنما هو أثر لفعل من؟ لفعل الله. فأنت منفعل بفعل الله عز وجل، مش ربنا هو اللي هينفعل بفعلك، لا، حاشا لله. الله لا ينفعل بفعل أحد أبدا، الله فعل بس، انما انت فاعل ومنفعل، بتفعل الضحك في نفس الوقت منفعل باضحاك الله، والا مش هتضحك ولا كل هيكون عندك نية الضحك. وهكذا يبقى شفنا العين، شفنا اللسان والشفتين. ناخذ الوجه، تجد الايه من سوره النساء: قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها. طمس الوجود معنا يغير وجهك ويغير نيتك خالص الى اخره، مع الاختلاف في المعاني. طب خذ بقى عمليه الرجلين، الرجلين دي مهمة أوي في الإنسان. هو الذي يسيركم، أنت بتمشي سريع المرش شمال يمين، مين اللي بيمشيك؟ الله. طيب هو قول قل سيروا في الأرض، بقول لك امشي، يبقى أنت لك فعل السير، عليك تمشي، ومختار بمزاجك تقعد أو تمشي زي ما أنت عاوز، لكن مين اللي هيسيرك بالفعل؟ الله سبحانه وتعالى. هل يتوب عشان الجوارح والأعضاء؟ العضلات والرجلين والإيدين؟ لا، بل الإرادة أولاً والأضعاف ثانيا. ما هي الإرادة؟ ارجعوا إلى سورة الإسراء، يقول تبارك وتعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ يعني يخسف بكم جانب البر، اللي طلع من البحر وقال يا رب الحقني يعيط، لما طلع من المية قال لك خلاص الغرق هيجيلي منين بقى؟ هو على البر ده خلاص مش خايف. هقول له: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ عند الشط، عند اسكريه، وعند اسكندريه، وعند الشواطئ، جانب البر القارات كالصفائح العائمة على البناء في جوف الأرض، لو ربنا ميلها بس كده زي الصفيحة اللي تتميل مش هتبقى في البحر بقى، ده أنت هتبقى في قاع البحر ثانية، في ثانية. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ مش هيجيبك في البحر، ده ينزلك فيه تحت في العمق في القرار تحت. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبة ثم لا تجدوا لكم وكيلة؟ أم أمنتم، هو ده الشاهد في موضوعنا، خلي بالك، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. مش حد ياخد بصقرك ولا بطار، مين اللي هياخد بالطار بقى لرب العالمين؟ من يقدر ولا يخاف عقباه؟ ايه بقى يعيدكم فيه؟ واحد يقول لك انا قاعد هنا مش هروح البحر تاني، مش مسافر، هقعد هنا ومش هتحرك. هو بمزاجك، هو بمزاجك تقعد، ده اللي بيسيرك هو مين؟ هو الله. فيعيدكم فيه، يحرك نيتك وإرادتك، عشان لازم تنزل بحر، لازم تنزل بحر، بتبقى رايح المشوار وهيحصل لك مصيبة، يثبتك الله يقول لك اقعد، وانت مش شايف قال لك اقعد ازاي، وتروح قاعد تقول انا مش عارف انا قعدت ازاي، لان ارادتك بيد من؟ بيد الله، مش بس الجوارح والاعضاء. يبقى هو الان هو الذي يسيركم في البر والبحر، وانت في البحر تمشي شمال يمين، ده انت قاعد والمركب شايلك. يبقى المقصود هنا في الاساس وبالدرجه الاولى هو ماذا؟ هو تحريك النيه. اذا انت ما بتعملش شيء الا ان تكون منفعلا بمن؟ بفعل الله عز وجل، لان انت عشان تعمل عمل هذا العمل شيء، والشيء ده جديد في الكون، لابد ان يكون قد خلق. ومن الخالق لكل شيء؟ الله عز وجل. يبقى انت ما تتكلمش ولا كلمة الا ان يكون الله هو الذي انطقك. يبقى انت فعلت والله افعل. كذلك اليد، اذا اما قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عن... طب يعني يبسط اليكم ايديهم؟ هيضربك، هيدي حربك، يعني ربنا شايل ايديهم؟ ما هنصدقش في التاريخ ده ابدا ولا في اي خبر صحيح. ما ليه كف ايديهم؟ يعني كف ايديهم يعني ايه؟ حرك ارادتهم في القعود. قالوا خلاص مش هروح نحارب. ازاي هما فاهمين هما اللي خدوا الرأي؟ وانما الذي فعل ذلك هو من؟ هو الله عز وجل. كره الله عن المنافقين، كره الله بعثهم في ايه؟ فثبطهم. ثبطهم هم عايزين يطلعوا؟ لا، فثبطهم بطريقة ما بجبروت الحق عز وجل. يبقى اذا حمية الرجلين هو الذي يسيركم. الرؤية على القراءة وانت عليك الرؤية، الله عليه التسيير وانت عليك السير، انت عليك الضحك والله عليه الاضحاك، انت عليك البكاء والله عليه الابكاء. هذا فعل وافعل، مسألة خطيرة جدا. الابعاد كلها مذكورة في القرآن، لكن اكثر عضو مذكور في القرآن هو ماذا؟ هو القلب. يا سلام على مسألة القلب، لان القلب هو ايه؟ قربنا بقى من ملكوت بتاعك. يعني الملكوت سورة ياسين اللي قاعدين يقروا على الطرق وعلى الاموات وبيخترعوا احاديث يقول لك مش عارف في ياسين لما قرأت له. النبي ما قالش الكلام ده ابدا، عسل لا اصل لهذا الكلام. يقول ياسين طب ايه رقم وددعو؟ ماشي ماشي، انما عشان تألف بقى وتفترع على رسول الله الكذب عليه الصلاة والسلام يبقى تتبعوا مقعدكم من النار. لا اصل لهذا الكلام. يقول لك ياسين ما قرأت له، وبعدين ليس من قرأ حاكم لما يشوف ساعه وزوجه مستقيم وما فهمش حاجة ولا سافهم اللي بيسمعه حاجة. طب تعالى بقى كده الاخر ايه في الصورة، انظر الى اخر ايه في السورة. فسبحان الذي بيده ملكوت. يعني ايه الملكوت؟ مش ملكه كل شيء، ملكوت بيده. لما قال تبارك الذي بيده الملك، انما هنا يقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. ايه الملكوت؟ يعني لا يوجد شيء الا وراء اسرار. كل شيء بيتكون من جزيئات، والجزيئات من ذرات، حاجات صغيرة جدا. الذرات فيها نواة وفيها الكترونات بتلف. مين اللي بيدور الالكترون ده؟ او لو وقف كل فان ده طيب خلاص مش هتعرف ايه اللي هيحصل بعد كده، ولا تلاقي نفسك ولا تلاقي الكون ده ولا تعرف حاجة هيحصل ايه بعد كده. خلاص الكترون وقف خلاص. يبقى كل شيء وراء اسرار. انت عشان تتكلم في ارادة بتزقك وبتحركك. الارادة دي بتيجي منين يعني؟ في اجهزة بجسمك شغالة، اجهزة مرئية واجهزة غير مرئية يعلمها الله. ملكوت كل شيء يعني اسرار كل شيء، ادارة كل شيء بيد من؟ اهو ده القدر كله في الآية دي. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. ولذلك يقول لما يجي في القلب يقول ايه؟ والزمهم كلمة التقوى. طب انت المفروض تلزم تقول لا اله الا الله، ولا انت على المستنى لما جاءت ربنا خليك تقولها؟ مطلوب منك تقول لا اله الا الله لا اله الا الله وتتعلم وتذاكر. انما من اللي حيلزمك بها بقى؟ الله فعله الالزام وانت فعلك الالتزام. شفت الفرق بين الاثنين؟ واحد يقول لك الله مش معنى الزم دول بقى وما الزمش المجرمين. يا اخي اقرا الايه كويس. والزمهم كلمه التقوى لي على راسها لا اله الا الله. اي كلمه خير تبقى يتقى بها الله، اي كلمه خير ويتقى بها النار، لكن على رأسها وأفضل كلمة هي كلمة إيه؟ التوحيد لا إله إلا الله. وألزمهم كلمة التقوى. كمل. وكانوا أحق بها وأهلها. ما تعلمش كده عمياني، بل إرادة الله تابعة لعلمه. اسمع. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. هو نزل السكينة في القلوب إمتى؟ لما علم ما في قلوبهم. إرادة الله وأفعال الله تابعة لماذا؟ شجاعة الأمر والقدرة والاقتدار؟ لا، بل تابعة لعلم الله عز وجل. مش حاجة ظلم عند رب العالمين. طب تعالى بقى اللي قسى قلوبهم. اللي قسى قلوبهم قال إيه؟ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. من الذي قسى قلوبهم؟ الله. وقلوبهم فعلت القسوة ولا لا؟ ولكن قست قلوبهم. اثبت قسوة القلوب كفعل من افعال الناس، لكن من اللي قسها بقى؟ الله. طب ليه يعني؟ لماذا ألزم دول كلمات التقوى؟ عشان كانوا حق دول السؤال يستهلوها محل فيه. طب ودول ما ألزمهمش كلمة التقوى ليه؟ وقص قلوبهم ليه؟ فبما نقضهم ميثاقهم. إذا من السبب؟ هم السبب. فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يثبت الله الذين آمنوا. أنت المفروض تكون ثابت ولا تكون مزعزع؟ مطلوب منك انك تكون ثابت، لكن من اللي عليه التثبيت؟ الله. يبقى فعلك الثبات ناتج لفعل التثبيت اللي هو فعل الله عز وجل، لان عشان تعمل الثبات يبقى تخلق شيء في الكون. مين اللي بيخلق هذا الشيء؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى كل فعل تفعله لازم يكون اصلا راجع الى الله عز وجل. خلي بالك الموضوع ده هام جدا بالنسبه لموضوع الشفاعه. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله الظالمين. الاضلال عمل الله والضلال عمل الظالمين. هم لهم فعل في الضلال، هم اللي عملوا الضلال بمحض ارادتهم وباختيارهم، لكن من يدي اضلهم وبيده الاضلال هو عز وجل. لكن اسمع، ان فعله في الاضلال تابع لعلمه ولعدله ولرحمته ولاسمائه الحسنى، عشان ما تقعدش تقارن الخالق بالمخلوق وتقول الانسان مصير وتقع في الباطل اللعين. فانا لله وانا اليه راجعون. ايات كثيره جدا عن القلوب. سيدنا ابراهيم ربنا بيقول له اسلم ولا ما قالوش اسلم؟ سأل له أسلم؟ قال له وذلك تموت مسلم ويتموتون إلى أنتم مسلمون. يوم سيدنا إبراهيم يقول ربنا واجعلنا مسلمين لك، لأن عشان أبقى مسلم الإسلام اتخلق. يبقى حاجة جديدة حصلت في الكون، واحد ما كانش بقى مسلم. طب مين اللي هيخلق له الإسلام ده؟ الله. سيدنا إبراهيم فهم التوحيد، ده كان أمة إمام الموحدين. فيقوم يقول إيه؟ ربنا واجعلنا مسلمين لك. ما عايز يقول أول مسلم أنا من المسلمين، وربنا يقول له أسلم. أثبت الفعل له، لكن الأفعل هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. قل واجعلنا مسلمين لك، قل له أقم الصلاة. وسيدنا ابراهيم يقول له ربنا واجعلني ايه؟ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. لا اله الا الله. لانه فاهم، فاهم ان عشان هو يقوم الصلاة لازم اقامته للصلاة تكون نتيجة لفعل من؟ لفعل الله في اقامة الصلاة. قال رب اجعلني مقيم الصلاة. لما قال له كن موحدا وتعبدش الاصنام، قال له ايه؟ واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. طب مطلوب منك تحب الايمان ولا تكره الايمان؟ ده فعلك ان تحب الايمان وان تزينه الى اخره. ومع ذلك فلا يكون ذلك الا بجعل الله عز وجل وحبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم. انا عشان اخرج لك بضاعة اقعد احسن لك فيها واعمل لك دعاية في التلفاز الى اخره، ما اقدرش اعمل شيء اكتر من هذا. اما رب العالمين وبيده القلوب بيعمل حاجتين اتنين، مش بس بيزين لك الايمان ويخليك يا سلام ده التوحيد حلو وجميل، وتلاقي جسمك منشرح ونفسك ونسيت الهموم ونسيت الديون ونسيت الفقر، وتقول عيش وملح كفايه شويه ميه كفايه، يا سلام ساعه التوحيد زينه في قلوب. خلي بالك التوحيد والايمان حلو قوي، انما اصل حبه في قلبك بقى من اللي عمله ومن يقدر يعملها دي؟ لا احد الا الله. حبب اليكم الايمان اصلا من غير ما يزينه لك، وبعدين زينه في قلوبكم، ففعل الاثنين لانه قادر على كل شيء. وسبحان الله العظيم، ايات كثيره جدا في جوارح الانسان وفي ابعاد الانسان وفي اجزاء الانسان خصوصا في القلب، بتبين ان اي عمل تعمله يا انسان يا بني ضمته يا اللي تتعدى قدرك، مفيش عمل بتعمله ولا تفكير بتفكره الا ان تكون منفعلا بفعل علام الغيوب. اوعى تنسى الحكايه دي. هو ده مختصر لا حول ولا قوة الا بالله. ومن هنا يقول تبارك وتعالى الله خالق كل شيء، ادي واحدة. ويقول في الثانية وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. ربنا هو اللي خلق العربية والغسالة، وهو اللي خلق الطيارة والقطر والقطار، هو اللي خلق. وخلقنا لهم من مثله، من بداية ما قاله مثل، بعد ما اتكلم عن الفلك المشحون، قال وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. اللي خلق كل وسائل المواصلات ديت الى يوم القيامة هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول وله الجواري. بس المنشآت مين اللي انشأها؟ الناس نوع فعل انشاء، قعد يصنع ويصنع ويركب ويصنع، انما هي في البداية والنهاية لملك لمن؟ لله. وله الجواري المنشآت في البحر كالاعلام. سبحان الله. العربية يقول لك لا لا لا، ربنا ما خلقهاش ولا صنع. مال مين؟ ولك ده مصنع فورد بيعمل سيارات فورد ومصنع الفيه بيعمل سيارات فيه ومصنع مش عارف وهكذا. نقول له تعالى بقى كيف خلقت السيارة؟ اي عربيات خلقت ازاي؟ نمرة واحد لازم الخامات المعادن والاخشب والفورميكا البلاستيك الكاوتشوك الكهرباء. من الذي خلق الخامات دي باتفاق؟ الله سبحانه وتعالى. فيها مشكلة دي؟ فيش مشكلة مع اي حد في العالم. كل خامات مخلوقة لمن؟ لله. طب اللي صنع السيارة هو مين؟ هو الانسان. صنعها بايه؟ بتفكير بيده بشعوره باحساسه باجتماعه. كل ده مخلوق لمن؟ لله سبحانه وتعالى. طيب في اجهزة عندك بتشتغل ما لك من سلطان عليها. المعدة تقدر تقول المعدة وفي ولا الشغلي الكبد ولا الطحال ولا الامعاء ولا كل اللي شغال طهرا عنك. تدوب لك اختار في عملية اليد عملية الرجل تمشي تفكير تفكر العين الرؤية الكلام ده. ومع ذلك كل ذلك ايه؟ تكون منفعلا بفعل الله عز وجل. خلي بالك المسألة دي من اخطر ما يكون. لو انت عندك كل انت عبقري خليك عبقري ومهندس درس الدكتورات واحسن واحد بصنع سيارات ورب العالمين ثبتك عن التفكير بالصناعة بالله هتروح الشغل وهتروح تعمل سيارات مش هتعمل حاجة. يبقى اذا مين اللي خلق السيارة؟ مش بس عشان الابعاد وتشتغل والالات والجوارح اللي في جسمك لا، انما الارادة بان تعمل مصنع وتنتج سيارات. مين اللي خلق الارادة اللي عندك؟ الله عز وجل. يبقى الله خالقه ايه؟ كل شيء. مسألة في منتهى الوضوح ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها. الادارة بتاعتها في يد الله. كل حاجة عشان تعمل انتاج او عشان تعمل حاجة محدثة في كون الله سبحانه وتعالى لابد ان تكون قد خلقت. والله خالق كل شيء. تعالى بقى للشفيع. مسألة القدر مسألة واسعة اوي قد نتبعها تفصيلا فيما بعد باذن الله تعالى، لكن يكفينا هذا القدر الان. تعالى للشفيع يوم القيامة. بقى انت عاوز الشفيع اللي جاي ده احياه الله وسيره الله وانطقه الله واذن له في ذلك واذن له في المشروع فيه وقبل شفاعته، وبعد ده كله جاي تقول ده الشفيع اثر على الله وجعل الله ينفعل بشفاعته فرحم اللي ما كانش اصلا هيرحمه او عذب اللي كان اصلا هيعذبه. يبقى انت جعلت الخالق مخلوقا وجعلت القادر مقدورا فلن تخرج من الجحيم ابدا. نسأل الله رب العالمين ان يعصمنا من الزلل وان يعصمنا من الشرك اكبره واصغره وان يعيذنا من ان نشرك به شيئا نعلمه ونستغفره مما لا نعلمه. عباد الله توبوا الى ربكم واستغفروه واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، الإخوة الكرام، دايما الشيطان متربص بالموحدين لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يقول لك ده انت بقى عامل ده ربنا بيدورك زي العربية، زي ما انت بتسوق السيارة ربنا برضو بيسوقك، يبقى انت مسير، فيش لك فعل ولا اختيار ولا اي حاجة خالص. ادي بقى الطائفة الجبرية وهم في النار والعياذ بالله. يجي واحد تاني يقول لك لا لا لا لا لا، هو ربنا خلقك وادالك الامكانيات وسابك خالص، ده مش حاجة معاك ولا بيعمل لك اي حاجة، بس هو هيحاسبك في النهاية. دول اسمهم القدرية وهؤلاء في النار والعياذ بالله. اهل السنة بقى اللي انا بعلمك عشان تبقى منهم، ونسأل الله ان يستجيب لنا في ذلك وان يجعلني واياكم منهم وان يميتنا واياكم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهل السنة جمعوا بين الامرين، قالوا ان ربنا فعلا بيعمل لك كل حاجة في نفس الوقت، انت ايه؟ فاعل مريد مختار، بمزاجك تقعد بمزاجك تقوم وهكذا، لكن اذا قعدت فانت مفعل بفعل الله. ترجع تقول لي تاني يبقى مصير اهو، لان مش هتعمل حاجة الا ان تنفعل بفعل الله. اقول له انت بقى الان قارنت بين الخالق والمخلوق. لما بتركب السيارة بتعمل ايه؟ افتح الكونتاك ديركسيون دوس على البنزين يمين شمال تنفعل بفعلك. يبقى السيارة بتعمل ايه والعربية؟ تنفعل بفعلك. لكن هل السيارة فاعلة مختارة؟ تقول لك لا انا همشي شمال بمزاجي وحصلش ولا يوم. لن يوجد خلق ابدا من العالمين، لا جبريل ولا غير جبريل ولا النبي عليه الصلاة والسلام ولا اي حد ولا روسيا ولا امريكا ولا اي حد في العالمين يستطيع ان يخلق شيئا فاعلا مختارا. ده مش هيحصل ابدا، لان دي قدره المقتدر وجبروت الجبار واقتدار القوي وهيمنه ملك الملوك انه يعمل لك، يبقى هو الفاعل لك ومع ذلك بمزاجك وارادتك حقيقه مش تمثيل، لان هو ده المشاهد الواقع. ممكن تبقى تتخانق معاه تقول الدنيا حر وطولت ليه، ممكن تنصرف من الخط، ممكن ما تصليش وكنت تصلي، مختار تماما. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، الواقع المشاهد لك مختار. لكن الانسان بيقارن نفسه مع السيارة يروح عايز ربنا معاه هو على هو مع السيارة. طب انت بتمشي العربية، العربية تنفعل بك بالفعل، انما ما هيش فاعلة ولا هي مريدة ولا هي مختارة. اما انت فمنفعل بفعل الله، وفي نفس الوقت فانت فاعل مريد مختار. عرفت الفرق؟ ده جبروت الله في ناس مش قادر تتصور، وصعب التصور لانها جبروت الجبار وقدرة المقتدر وقوة القوي ان يخلق مخلوقا يحمله الامانة التي عرضها على السماوات والارض والجبال، فابين ان يحملنها واشفقن منها لعملية الاختيار. لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. ان هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما. شوف مبني على العلم، مبني على العلم. هيلزموا كلمات التقوى لما يكونوا احق بها واهلها، ويقص قلوبهم لما بما نقضيهم ميثاقهم، وهكذا. فاذا لو قارنت نفسك بالعربية والسيارة هتخش في الجبرية، وتقول انسان مصور ملوش اختيار. لا يا اخي الكريم، السيارة دي صنعها انسان هلفوت زي وزيك، ملوش قيمة، ناقص، عنده نقص كتير جدا. اما الذي له الكمال عز وجل الصمد، فبقدرته وبجبروته وبهيمنته جعل لك مريدا مختارا في نفس الوقت. ان تعملش اي عمل الا ان تكون منفعلا بفعل رب العالمين عز وجل، لانه خالق كل شيء. فكيف تتصورون ان الشفيع يؤثر على الله او يجعل الله منفعلا بشفاعته؟ بل الكل بقدر الله والكل بتقدير الله، ولا يزال في الموضوع علوم وعلوم وعلوم نستكملها بعد الصلاة ان شاء الله. سنشرح ان شاء الله آية الزخرف لتأخذ وقتا طويلا، ومنك يا رب وحدك التوفيق والهدى تشرح بعد الصلاة ان شاء الله. ولكني اذكر بآية سورة سبأ التي قلناها في الدرس بعد الصلاة الماضية. بآية سورة سبأ، ودي قاعدة في القرآن، رب العالمين سبحانه وتعالى الناس لما خدت الانبياء والملائكة والصالحين والمقربين واتخذوهم شفعاء، يعني اشفع لي يا رسول الله. يبقى النبي مات عليه السلام قول يا رسول الله اشفع لي عند رب العالمين، مش هتطلع من النار لانك اتخذت شفعاء. اما تطلب الشفاعة من مين؟ من اللي بيخلقها، من اللي بيملكها، من اللي بيدي كل شيء. ماذا والا هتقع في الجبت والعياذ بالله. الاول عبدوهم من دون الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، الى ان تطور بهم الحال قالوا ايه؟ فين عملوا ايه؟ جماعه بتوع الاوهام والجبت دول، وانا من محاسيب نفيسه ومحاسيب السيده ومحاسيب البدوي، العمليه بتاع الجبت. وصل بهم الامر الى ماذا؟ في الاول قالوا ايه؟ هم شفعاؤنا عند الله، انا في الكشف، انا في المحاسيب. انما بقى وصل الامر الى ماذا؟ واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخرة. طب دول يؤمنون بالاخرة اخذوا حظا من هذه الاية واخذوا نصيبا من هذه الاية. واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. الاستبشار يعني ايه؟ يعني القلب يمتلئ بالفرح والبهجة والسرور، ينبشط الوجه، ايه؟ تبان انها كده ناضرة ومش رائبة، يبان فيها النعيم والفرح. القلب لما بيتملي فرح يبان على الوش على طول، ادي معنى الاستبشار من بشرة الوجه. اذا هم يستبشرون لما ذكر مين؟ الاولياء والمشايخ عنده، يقول لك يا سلام يا سلام، ويدفع المداري ويبين اللي ما كانش هيبينه. انما يطول ربنا بس ولا اله الا الله، واحد تكلم في عظمة الله من غير ما تتكلم في عظمة الصالحين، اشمئزت قلوب الذين يؤمنون بالآخرة. الآن يضاهئون أفعالهم هؤلاء الذين يزعمون بإسلامهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. مسألة في منتهى الخطورة. هذا السياق من سورة الزمر، عارفين جاء بعد ماذا؟ بعد الآية 44، قل لله الشفاعة جميعا. دي 40 45 واذا ذكر الذين واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة الى اخر الايات. اذا العميز الشفاعة عاملة في منتهى الخطورة. يتطور الانسان من عبادة الصالحين الى جعل الصالحين اكثر من الله واعلى من الله. وما يستبشرش ولا يشرئب الا ان يذكر الموتى من المزعومين عنده من الاولياء والمشايخ. اما ان يذكر الله وحده فيقول لك ان الولي اسرع اجابة من الله. ورب العرش العظيم هذه العبارة بالنص موجودة في تفسير الآلوسي. هو رجل محترم عندما وجد من يقول اغثني يا فلان ادركني وعملي ايه ينادي ميت. فقال لي اخوة اذا سألك عبادي عني فاني قريب. وجعل يقوله الايات فقالوا ابعد عني وانصرف عنه في نفرة ونفار. وقال ان هذا يتنقص بالصالحين. وقال ان الولي اسرع اجابة من الله. لما نطلب من الولي هو يؤثر على الله. ربنا ما قدرش يكسر له طلب ولا يكسر له امر ولا يرد له خاطر. يدلي على طول. لما اروح لربنا كده من نفسي مش عايز فيه. هو دولك الصابونة زي رئيس جمهورية او زي رئيس مجلس ادارة لازم تجيب له واحد. طب الملوك بتقبل الشفاعة ليه؟ ليه الملوك في الارض بيقبلوا الشفاعة في الدنيا ليه؟ لان لهم حاجة عند الشفيع او خايفين منه يعمل لهم دعاية او يقلب لهم نظام الحق او يرغبه ترغيب عنده عايز مصلحة منه عايز يعملوا دعاية كويسة الى اخره. بيقبل شفاعة الزوجة لانه ما قبلش يتضرر بذلك وتعكنل عليه. بيقبل شفاعة العيال ليزعلوا منه ويحرموا لذة الابناء والعاطفة بينه وبين الابناء. ده فعل ملوك الارض. اما رب العالمين فقير ولا محتاج لحد؟ يوم يشكرون الله بخلقه فإنا إليه وإنا إليه راجعون. مسألة من أخطر ما يكون. إن شاء الله الذي تبقى مسائل عاطفية هتبقى سهلة. اللي جاي بقى حاجات ظريفة جدا وخفيفة جدا بإذن الله تبارك وتعالى. ومنها حديث شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وحديث المرعى الصراط وشفاعة الموحدين كل الموحدين. ده بنصوص صحيح البخاري بشرح فتح الباري كلها سيكون في الاسبوع المقبل ان شاء الله تبارك وتعالى. يعني اللي باقي سهل باذن الله. اذا كان واحد ما قدرش يتابع معانا لما ياخذ في التنفيذ العمل باذن الله هيبقى الموضوع سهل. ومنك يا رب وحدك التوفيق والهدى. عباد الله توجهوا الى ربكم بقلوب حاضره خاشعه متيقنه من قدره رب العالمين على هدايه العالمين ومتيقنه من قدره رب العالمين على بسط الارزاق للعالمين ومتيقنة من قدرة رب العالمين على تفريج كرب الموحدين وعلى هداية قلوب الغافلين وعلى عمل كل خير نطلبه. ادعوا ربكم تضرعا وخفية مع الدموع ومع خشوع القلوب لأنه يستطيع أن يفعل كل شيء. ها هي المياه قد جاءت وافرة بعد أن كدنا نيأس والعياذ بالله. ومع ذلك جاءت العلمانية الكافرة جاءت العلمانية الجاحية اللعينة تقول نحتفل بوفاء النيل. مش الوفاء لرب العالمين لا وفاء النيل. لنا في هذا الموضوع ايضا حديث بعد الصلاة ان شاء الله انه موضوع من اخطر ما يكون. مطالبون بسجدة شكر لله ودول بقول لك الوفاء للنيل بغير ذكر ولو بكلمة واحدة لرب العالمين. فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد. أنت الحنان المنان. أنت الحي القيوم. أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا علام الغيوب يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض يا من بيدك ملكوت كل شيء يا من بيدك ملكوت كل شيء سبحانك بيدك ملكوت كل شيء. نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك. نواصينا بيدك نواصينا بيدك نواصينا بيدك. ماض فينا حكمك ماض فينا حكمك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا يا ارحم الراحمين. اللهم انت رب السماوات السبع ورب العرش الكريم العظيم منزل التوراة والانجيل والفرقان فالق الحب والنوى، نعوذ بك من شر كل خلق انت اخذ بناصيته، نعوذ بك من شر كل خلق انت اخذ بناصيته، نعوذ بك من شر كل خلق انت اخذ بناصيته. انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء. اقض عنا الدين اغننا من الفقر، اقض عنا الدين اغننا من الفقر، اقض عنا الدين اغننا من الفقر. اللهم انت ربنا لا اله الا انت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا التي ملأت الأرض، ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وشماتة الأعداء وشماتة الأعداء وسوء القضاء يا أرحم الراحمين. اللهم اشتدت غربة الإسلام فارحم ضعفنا، اللهم طالت فترة أسر المسجد الأقصى فأذن لنا في تحريره، اللهم غلب الموحدون فانتصر، اللهم أصلح بنا البلاد وزك بنا العباد، اللهم أصلح بالموحدين البلاد وزك بهم العباد. سبحانك بيدك ملكوت كل شيء، لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم من كادنا فكده، اللهم من استحل أموال المسلمين فافجعه في أبنائه واملأ عليه بيته نارا وأخرجه من دائرة حلمك واسلبه هذا الإمهال. يا من أنت بالمؤمنين رحيم يا أرحم الراحمين. اللهم أيد المجاهدين في فلسطين، اللهم أمدهم بمدد من عندك. غلبوا فانتصر، غلبوا فانتصر، غلب الموحدون في أفغانستان فانتصر. اشتدت غربة الإسلام فارحم ضعفنا، آمن روعاتنا يا رب، ارحم ضعفنا آمن روعاتنا. يا من بيدك ملكوت كل شيء، غلب الموحدون فانتصر. لا حول الموحدون ولا قوة، ولا حول ولا قوة إلا بك. فأيد المجاهدين في سبيلك، ارفع كلمة التوحيد، إن كلمتك هي العليا فاجعلها هي العليا. طهر بالموحدين البلاد وزك بهم العباد، اهد المسلمين على الإسلام حكاما ومحكومين، واجمع كلمتهم على قلب موحد واحد. يا واحد يا عزيز يا علام الغيوب. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يظلم فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وبعد. أيها الإخوة الكرام، نستكمل ما بدأناه في موضوع الشفاعة ونأخذ الآية 86 من سورة الزخرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أو الإرادة دي ما هي الصح؟ الصح بقى بالنسبة للفقيه اللي فهم المعنى يقراها ازاي؟ يقول الآتي: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة. وقفنا. وبعدين يقول: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الآية دي 186 من سورة الزخرف في آخرها. الآية اللي قبلها بتقول إيه؟ بتقول: وتبارك الذي له ملك. وبعدين الآية بتاعتها بتقول: ولا يملك. يبقى ده إثبات الملك ونفي الملك، ضروري جدا لفهم الشفاعة. إثبات الملك ونفي الملك. إثباته لمن؟ لله. ونفيه عن من؟ عن غير الله. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة. الشفاعة هنا جاءت بصيغة الفعل أم بصيغة اسم الفاعل أم بصيغة المصدر؟ ها؟ والشفاعة ده فعل ولا مصدر؟ واحنا قلنا لما المصدر يجي في القرآن عن الشفاعة يبقى مقصود به مين ومين؟ الشافع والمشفوع فيه، الاثنين. خلي بالك، الشافع والمشفوع فيه. خلي بالك برضه: ولا تنفع الشفاعة. شوف الشفاعة بالألف واللام مصدر اهو، إلا لمن إيه؟ أذن له. يبقى الشفاعة تنفع من هنا؟ الاثنين، الشافع والمشفوع فيه. بل بتنفع الشافع أكثر زي ما بينا ذلك في الأسبوع الماضي، ويمكن نعدها برضه الأسبوع المقبل إن شاء الله، أنها خطيرة أو مسألة إن الشافع بينتفع بالشفاعة أكثر من مين؟ من المشفوع فيه. مش عاملين جدعانة منه، ده بياخد أجر كبير، بيلملم أجور يوم القيامة من الشفاعات دي، ده اللي ربنا بيأذن له. ولذلك أكبر شفاعة خاصة بمين؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام، عشان يوصل المقام اللي هو الوسيلة والفضيلة إلى آخره. هناخد ده ذلك تفصيل. ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة. يبقى لما واحد الشفاعة جت بالمصدر يبقى دي خاصة بمين؟ مشروع فيه والشافع. يبقى لا فيش واحد يملك إن يجيب شفيع بمزاجه كده، ولا فيش شفيع يملك إن يجيب بعده تعالى مشفع لك أخلصك. لا ده يملك ولا ده إيه؟ يملك. ولا يملك الذين يدعون من دونه. طب إيه بقى يدعون من دونه؟ يبقى لا هنا بتخص مين بالذكر بقى؟ الذين عبدوا من دون الله، زي المسيح اللي بقول لك هو المخلص. ما بقول لك كده المسيح هو المخلص ولا مخلص غيره؟ كفر بقوله كده، بقول المسيح هو المخلص ولا مخلص غيره. فقال لهم: ولا يملك الذين يدعون من ايه؟ من دونه، يعني اللي عبدوا من دون الله لا يملكون الشفاعة. خلي بالك، لا اللي بيعبده ولا المعبود يملكوا ايه؟ الشفاعة. أمال الشفاعة ملكها لمين؟ قل لله الشفاعة جميعا، أم للإنسان ما تمنى، فلله الآخرة والأولى. تكملة الآية تدي لك إشكال كبير أوي، هي دي المشكلة، هو ده درس النهاردة. تكملة الآية هو بيقول: ولا يملك. خلاص، وإحنا عارفين إن ملك الشفاعة كله لمين؟ هل ممكن يحصل استثناء ونقول لا إلا فلان له شوية كده ملك بالشفاعة؟ اما الا دي بتاعت ايه؟ من: ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة الا من شهد بالحق وهم يعلمون. يعني الا من شهد بالحق وهم يعلمون فيملكون جزء من الشفاعة. هل ده المعنى بقى صح؟ ما لو كان ده استثناء متصل بيستثني دول من اللي فاتوا في اول الاية بقت مصيبة، بقى تناقض في القرآن. طب افرض ان احنا هنوافقهم يا شيخ على ان ده استثناء متصل، وعلى ان مفيش حد يملك الشفاعة الا الموحدين، فربنا بيديهم شوية من ملك الشفاعة. استغفر الله، بس هنفترض جدلا لا صحيح. طيب مين بقى الموحدين هنا الذين عبدوا من ايه؟ من دون الله. طب لو واحد ما عبدش من دون الله من الموحدين، سيد الشفعاء من؟ عليه الصلاة والسلام، سيدنا محمد سيد الشفعاء. طب لم يعبد من دون الله على فرض انه لم يعبد من دون الله، وحتى الان لا نعلم يعني انه عبد من دون الله، واخد بالك؟ او لم يعبد بدرجة البعير. يبقى ايه هذه الآية لا تثبت له الشفاعة؟ ما هو اذا كان بقى الا من شهد بالحق من العبد من دون الله، طبعا المسيح شهد بالحق، والعزير شهد بالحق، والحسين شهد بالحق هو يعلم، والإمام علي شهد بالحق هو يعلم، ودا وصوعا ويغوث ويعوق ونسرا شهدوا بالحق وهم يعلمون. الله طب العمليه ايه بقى؟ طب ما كل مشكله حولك الله، طب ما رجع التاني، ما انت يا رب من الا، طب ما هو شهدوا بالحق وهم يعلمون. يبقى العمليه خلاص، يبقى ده تناقض رهيب، ولا يمكن يكون المعنى ان ده استثناء متصل. خلي بالك هتلاقي في التفسير ان جايبين 30 راي ومن بينها انه استثناء ايه؟ متصل. فجاء شيخ الاسلام البطل عملاق العمالقه رحمه الله ابن تيمية ففند الآية تفنيدا قويا بحيث لا بد وأن يكون الاستثناء ايه؟ منقطعا. يعني ايه؟ واحد اللي انت هتتكلم باللغة بقى وبالنحو، انا جماعة بتعورش وغلاب على يا اخي، يا اخي ده التوحيد، ابذل مجهود، ما تتعلم الصنعة كويس اوي. طب ما دي اسهل اهي، بس خليك معايا تلاقي العملية سهلة خالص. ايه يعني استثناء منقطع؟ للمتصل انتوا كلكم عارفين، يقول لك انا لقيت جماعه دول ما عدا فلان، خلاص يبقى انت استيت فلان ما لقيتوش. انا حد كل الفلوس ما عدا فلان وفلان، او ده استثناء، ده اسمه متصل، لان طلعت دول من ايه؟ من دول، استثنيت دول من دول. القانون عام ما فيش استثناءات الا للحالات كذا كذا ولابناء الشهداء واللي واللي واللي واللي، يبقى ده اسمه استثناء ايه؟ متصل. ده المنقطع ده بقى معناه ايه؟ يقول لك فايدته ايه يعني؟ بيستثني حاجه ما هياش منها اصلا. طب بيستثنيها ليه؟ لما دي ما هيش من دي بيستثنيها ليه؟ اقول لك انا، دي من اعجب ما يمكن ومن غيرها تخفى عليك كثير من قواعد التوحيد. هضرب لك مثال يا ما قلته قبل كده بس احتياطا للاخوه اللي ما سمعوش. انا بقول ما رحت القهوه عشان ادور على حد معين، فبقول ذهبت الى المقهى فلم اجد احدا. الجمله دي معناها ايه؟ يا ترى نيتي ممكن لم اجد احدا من المعلمين اصحاب القهوه، او لم اجد احدا من الزبائن الشريبه، او لم اجد احدا واخد بالك من الشله اللي انا عاوزها. يعني اذا في برضه فرصه لان يكون في ايه؟ لقيت حد تاني. يبقى انا لو اقول لك لم اجد بنفع، انما لو عايز بقى تنفي بطريقه قاطعه بحيث لا يمكن يكون في احتمال ابدا لوجود شيء، تقوم تقول ايه؟ فلم اجد احدا الا الكراسي. دي معناها ايه؟ هو الكراسي دي من ضمن جنس الناس؟ يبقى ده استثناء متصل ولا منقطع؟ منقطع. طب بقوله ليه؟ لان بقولك ما لقيتش الا الكراسي، معناها ان هناك ما فيش صريخ ابن ساعه، مش ابن يومين، في صريخ ابن ساعه، ما فيش حاجه خالص ولا عصفوره حتى. لا لم اجد الا ايه؟ يا عم انت بتقول للناس، انت رايح للناس، ايوه ما لقيتش الا الكراسي، معناها ما فيش ناس خالص. شفت الاستثناء المنقطع فادته ايه؟ معناه بيقطع الطريق على اي استثناء تاني. انت واخد بالك؟ حس لما تنفي يوم يجي الاستثناء المنقطع يقول لك مفيش حاجه اسمها ايه؟ ما عدا دي، لا يبقى كله ايه؟ فلما يقول ولا يملك الذين يدعون من برضه واحد تاني رايح مثلا حي طلع رخصه لهذا المصلحه. يقول لك يا عم انا ما لقيتش حد، يا عم ما لقيتش حد من القسم اللي بيطلع الرخص. انما لو ما لقيتش الا الحيطان معناه كل الناس ايه؟ وش رواح وهي الحطام من ضمن الناس، ما هو ده الاستثناء المنقطع وده فايدته. فلما يقول ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، وبعدين يقول الا، يبقى ده استثناء متصل ولا منقطع؟ منقطع. معناه اللي جايين دول ما هماش منين؟ ما هماش من اللي فاتوا دول. طيب الا من، خلي بالك، من شهد ايه؟ بالحق وهم يعلمون. يعني ايه شهد بالحق؟ يعني شهد بكلمة لا إله إلا الله، شهد بها وراثة ولا على علم وهم يعلمون. يعني اللي شهد بكلمة التوحيد على علم، يعني الموحد اللي بيدرس علم التوحيد هو ده اللي ايه؟ خلي بالك، هو ده اللي له ايه؟ طيب بالله، يعني اللي درس التوحيد ألف وباء التوحيد هي ماذا؟ عايز واحد يقول لك كده بصوت عالي، ترفع ايديه واتكلم. ما نحن نهزر بقى، ما نعرف لا اله الا الله، ما هو شهد عقل لا اله الا الله، هم يعلمون على علم. الف باء العلم ده ايه؟ اه لو ما كانش لطم حياتكم كنت لطمت دلوقتي. الف باء التوحيد ايه؟ البدايه كلها كان الناس امه واحده. الشيطان دخل جبت منين؟ من فهم الشفاعة فهم باطل. فألف وباء التوحيد أن شفاعة كل شفاعة ملك لمن؟ بس بإلا ما شهد بالحق هم يعلمون، إلا اللي شهدوا أن الشفاعة كلها لمن؟ لله. يبقى لما يقول ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة، وبعدين يقول إلا، معناه بيؤكد إن فعلا ما فيش حد يملك الشفاعة إلا مين؟ إلا الله سبحانه وتعالى. شايف الموضوع بقى؟ شوف الاستثناء المنقطع فديته ايه؟ لان لو قلت انه متصل مردود عليه بكام رد. اولها ان سيدنا محمد سيد الشفعاء ولم يعرف انه عبد من دون الله، اذا هذه الايه لم تثبت له الشفاعه. ما يمكنش يكون في ايه في القران بتثبت الشفاعه الا وعلى راس الشفعاء من؟ محمد عليه الصلاه والسلام. يبقى عبد من دون الله. طب ثالث حكايه من دونه دي بتلفت نظرنا، من دونه جت كم مرة في الشفاعة؟ حد عارف كم مرة؟ أربعة في القرآن. كلمة من دونه مع الشفاعة أربع مرات. أربع مرات، أولها في الأنعام الآية 51، ثانيها في الأنعام الآية 70، ثالثها في السجدة، في أول السجدة زي ما أنتم عارفين، رابعها فين؟ في آية الزخرف بتاعتنا دي. كلمة من دونه في الانعام مفيش الا ابدا، طالما جت من دونه مفيش الا. خلي بالك لما قال شوف انعام ايه، وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ليس لهم من دونه، يبقى دي من اول مره تذكر فيها كلمه ايه؟ من دون الله. واللي من دون الله يملك الشفاعه، امال مين اللي يملك الشفاعة؟ وعشان كده لما قال من دونه ما قالش ايه؟ ما قالش الا، لان مفيش الا هنا. ادام من دونه مفيش شفاعة خلاص، لان الشفاعة اصلا كلها بتاعت مين؟ بتاعت الله سبحانه وتعالى. خلي بالك لما جه في 71 انعام، في 70 انعام، في 51 دي 70، قال وذكر به هناك وانذر به، قال هنا وذكر به ان تبسل. تبسل يعني ايه؟ البسل يعني المنع والإهلاك برضه. الجنود البواسل، يعني الجنود البواسل يعني اللي بيهلك اللي قدامه، يمنع اللي قدامه انه يسيطر على الموقف. فالباسل معناه الكاسر الشجاع اللي عايش يغلبه. فإذا تبسل يعني تهلك وتحرم وتمنع وتفضح. أن تبسل نفس تفضح وتحرم. خلي بالك ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. أهو يبقى لما قال من دون الله ما قالش بعدها ايه؟ الا. يبقى لما قال من دونه مفيش الا، لان من دونه معناه والشفاعه اصل كلها لازم تكون من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. لما يجي في صوره السجده، وكل اللي بيصلي الفجر حافظينها او سامعينها كويس قوي، انما اللي بيصلي الفجر هعمله ده ايه بقى؟ يعني حتى لما هنشوف الاسبوع المقبل ان شاء الله في شفاعه الموحدين، لما يكون اول ما يخشوا الجنه يقول الله الله الله الله الله الله ده اخواننا الجماعه اللي كانوا يصلوا معانا ويصومون معانا، يا رب اخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا في النار. ربنا يقول لهم ايه؟ اذهبوا فاخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من ايمان. ده حديث بقى شفاعه المؤمنين ان شاء الله الاسبوع المقبل. بس الشرط يقول لك كانوا ايه؟ ها؟ يصلون معنا ويصومون معنا. اللي ما يصلوش معانا الفجر بقى هنقدر نقول كانوا يصلون معنا؟ هيقول لسه ما يصحش يا موحد دخلت الجنه وتكذب، ما هو اصل الغل اتنزع. فاللي بيصلوش الفجر دول يا حصتنا على العباد. ففي فجر يوم الجمعه هتقعد تقول لي شغل مش عارف، بقول لربك بقى الكلام ده اللي هيعذبك، بقول له انا كنت مشغول وكنت سهران في التلفزيون او عندي شغل. اشمعنى لما يكون عندك امتحان بتصحى من نجمه؟ عشان لما يكون عندك هتكسب شيلين ولا 5 جنيه ولا 10 جنيه تصحى وتتنشى او توضى بنفسك وهدومك؟ اشمعنى الفجر اللي صعب عليك يعني؟ انا لله وانا اليه راجعون. والله يا اخي سبحان الله، ده لو ما كانش في جهنم كان الواحد اتنقط، ده الواحد حياته رعب بقى منها. انما لو ما فيش الواحد اتنقط ده كان يبقى تهريب ولا استغفر الله العظيم كل هذا بالله يعني. لازم يكون في جهنم. فاللي بيصلي الفجر بقى خصوصا يوم الجمعه عارف ان الايه بتقول ايه؟ ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض بينهما في 6 ايام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون. وما فيش ايه؟ الا. يبقى من دونه اتنين في الانعام واحدة في السجدة، يقول الشفاعة ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. يبقى لما قال الشفيع في الانعام في الايه 51 ومعها من دونه ما فيش الا، ولما قال الشفيع ومعها من دونه في الايه 70 ما فيش الا، ولما قال الشفيع في الايه 3 سوره السجده ومعها من دونه ما فيش ايه الا. اشمعنى هنا بقى في الزخرف قال ولا يملك الذين يدعون من دونه ليه ايه الشفاعه، انما قال ايه الا، لان هناك بيقول الشفيع وهنا بيقول ايه الشفاعة. فقمنا بالاستدلال على ان هناك من دونه لما بتذكر فيش حاجة اسمها شفيع، على ان الا هنا تدل على الاستثناء المنقطع ولا المتصل. المنقطع اللي هو يؤكد ان كل الشفاعة لمن؟ لله عز وجل. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق وهم يعلمون. شوف ملك الشفاعة مسألة صلاة خطيرة اوي اوي يعني. تعال انت بقى كده، تعال انت الموضوع الهام جدا لآية سورة سبأ اللي عدت كده ومحدش عاد كان النبأ زي بيقوله في الدرس اللي فات محدش خد باله. سورة سبأ ربنا بينفي اي سلطان لأي احد، سواء لسيدنا النبي عليه السلام او لسيدنا جبريل او لسيدنا المسيح او ابراهيم او الى اخره. فيش اي واحد منهم له مثقال ذرة ولا في الارض ولا في السماء، وما لهم فيما من شرك، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، وما لهم فيما من شرك، وما له منهم من ظهير لا في سكرتاري ولا في معاونين ولا اي حاجه. ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له. وبعدين كعاده الله عز وجل، احفظ دي من اصول التوحيد، ان من عاده الله عز وجل في كتاب الله تبارك وتعالى انه ياتي الى العمالقه الى العظماء الى المقربين الى الصالحين ويقصقص ريشهم خالص في القرآن. يجي على سيدنا النبي يقصقص ريشهم من كل ناحية عليه الصلاة والسلام. مرة يقول له ليس لك من امر شيء، ومرة يقول له ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لاذقناك ايه ضعف الحياة وضعف الممات، يعني لعذبناك ضعف عذاب فرعون في الدنيا والاخرة، واخد بالك. ومرة يقول استغفر لهم او لا تستغفر لهم الا ان تستغفر لهم 70 مرة ايه لا يغفر الله لهم. ومرة يقول له عمك ده مش هيطلع من نار تبت يدا ابي لهب وتب. ومرة يجي النبي يستغفر لابو طالب يقول له اوعى تستغفر له، ما كان لك انك تستغفر له. فلو كانت الهداية او العملية بايد النبي عليه الصلاة والسلام كان يحصل ايه؟ لو كان هداية القلوب وتفريج الكروب وغفران الذنوب بايد النبي كان اولى واحد هو مين؟ هو عم النبي ابو طالب، لانه كان بيحمي النبي ويرعاه وينصره ويأويه ويؤازره. يقول انا عارف انك حق وانك، وكان بيقول في اشعار لا زالت تحفظ يمدحه بامداح قويه جدا، ومع ذلك قالوا ما استغفرلوش، مش عارف تستغفر له. واراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يستغفره لابيه وامه فمنع من ذلك لان امرهم موكول الى الله. العمليه سبحان الله يمسك العظام دائما يعمل ايه؟ يا اصغر سريجه كده. وسيدنا الرجل يقول لابوه ايه؟ ساستغفر لك وما املك ايه؟ لك من الله من شيء، ما املكش ولا من لي ولا تعريف. والمسيح ومريم لما قال لهم قل فايه فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح وامه وايه؟ وهم في الارض جميعا، مين اللي كان حيضل يوم الحج اللي هي رب العالمين؟ يبقى لما ربنا يجي على العمالقه وايه؟ ويقصقص الريش. فما حدش يفتكر لهم ايه شركه معاه ولا حاجه ولا معاونين ولا سكرتاريا ولا مديرين مكتب ولا حاجه، وبيمسك العمالقه دول يقصقص يقصقص يقصقص لغايه لما جه في سوره الايه الاسراء وفي اخرها قال ايه بقى؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشفا. واللي زعموا من دون الله المسيح العزير ودا سواعا يغوثا يعوقا نسرا العزة من الملائكة والجن الصالح والإنسان الصالح والحسين رضي الله عنه، مش عايز أقول الحسن، هو الحسن دعي برضه عند الشيعة، إنما هنا الصوفية ابتدوا الحسين بس لأن الحسين معمول له وثن هنا، إنما الحسن ما حدش يجيب سيرته ولا حد يفتكره خالص لأنه مش معمول له وثن وقبره موسوعة بالأرض، فخلاص ما حدش مدد يا أبو علي ولا أي حاجة، هو مدد يا حسين بس ولا حد يدعي الحسين، هو الذبح لمين؟ ما حدش يدعي الحسن ويدعي الحسين بس، مع العلم من الأحاديث بتدل يعني هم الاثنين افضل، لكن في احاديث تكاد ترجح او يكاد يظهر معناها ان الحسن افضل من الحسين لانه قريب الشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، الحسن مني والحسين من علي فمن الافضل بقى، ومع ذلك ما حدش يجيب سيره الحسن ابدا. هم الاثنين الى سبع الجنه لما دول شغالين على مين؟ مش عشان الحسين وشخص الحسين، كذبوا وخسئوا الكلاب والسفهاء والمجرمون أعداء دين محمد وهم لا يشعرون. كذبوا وخسئوا كلا وألف كلا، وإنما هم يعبدون عبادة الحضور، عبادة التجسيد، يريدون أن يجسدوا معبودهم هذه الأوثان، هذه الأنصاب، هذه الأصنام والعياذ بالله، اسمها عبادة الحضور، عبادة التجسيد، زي ما أرجع لنا إلى أن كما لهم آلهة. إنما الحسن أصلا ملوش منصب هنا، ملوش وطن مقام عليه هنا، فما حدش مدد يا أبو علي ولا بيذبح له ولا يعمل له مولد ولا لأنه ما بيعبدوش حتى الشهر، ده بيعبدوا حتى الحجارة اللي أقيمت على إيه؟ على قبره. يبقى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون. يبقى دول مؤمنين ولا مش مؤمنين؟ يبقى يدعونه يعبدون الله، الدعاء والعبادة وأفضل عباد أولئك الذين يدعون. عشان إيه؟ يبتغون إلى مين؟ وبيقول نسينا عمال يعاوتوا لربا اعترف لك ازاي جعلني مسلم لك وجعلني وقف الصلاة والجوم يا بني نعود لصام مال يأكل يا رب. يدعون يا ربهم الايه؟ ها؟ أولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة، ها؟ أيهم أقرب يعني بتنفسه في السجود لله وفي العبادة لله. وذا ما عشوف حديث الشفاعة يقعد النبي عصام ساجد اسبوع عمال يحمد الله ويسبح عليه تسبيحات ايه؟ أوه. محدش عارفها خالص، ولا هو النبي اصلا كان عارفها في الدنيا. ربنا يفتح عليه عشان تنزل الموقف ده، ساجد اسبوع في الجنه، وبعدين يقول له ارفع راسك يا محمد وسل تعطى واشفع وتشفع الى اخره. واخد بالك؟ وقل يا محمد وانا اسمع. هم كده يشتعل قدام الناس كلها وهكذا، حديث الشفاعه الطويل. ويقول له ويدعون ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون ايه؟ يبقى العمالقه دول خايفين من عذاب عذاب الرحمن. العمالقة. ابراهيم بيقول له يا ابت اني اخاف وانا مسك عذاب من مين؟ ما تستسهلش تستهون بالرحمن عشان رحمته واسعة. فاهم ان هو يعني بيضحك عليه ولا ايه يعني؟ انت فاهم ايه يعني؟ فهنا بقى ويرجون رحمته ويخافون ايه؟ قالوا لك الله الله الله، وعذابه برضه هيجي للصالحين، لكن عذاب ربك كان ايه؟ محذورا. لو عذب الله اهل سماواته واهل ارضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من اعمالهم. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، شرحناه بالتفصيل في الفرق بين العفو والغفور. فاكرين؟ ما عارف ان اتنسي، انا هعمل انما ربنا ما انساش. ربنا عارف ان احنا قلنا، ما قلنا الكلام ده، قلناه في خطبه، ده كانت خطبه مروعه، مساله الفرق بين العفو والغفور. فكان الحديث ده، فإذا دول الصالحين خايفين من إيه؟ يا ربنا يعذبهم. والأنبياء يجوا عند الصلاة يقولوا إيه؟ نفسي نفسي سلم سلم. وفي سورة طه فلا تسمعوا إلا إيه؟ همس. والملائكة، الملائكة عملوا ذنوب، هم يقول لك يوم يقوم الروح، الروح اللي هو مين؟ الممكن أو المقرب أو من الله. وهم يبدأ يقول له تعالى يا جبريل، أنت أوعى يفتكروك يعني كده عليك ريشة ولا حاجة، تعالى لي هنا. يوم يقوم الروح نمرة واحد، ومين؟ وصفا لا يتكلمون الا من اذنه الرحمن، من رحمته بس يذلهم كده. وقال ايه صف ابلاء، يقول لك لا يملكون منه خطابه. غايه الامر يقول لك ايه؟ والله فلان ده انت يا عم، ده راجل ايه صفوته كبيره، انا ما اقدرش اكلمه، هيطردني من مكتبه، انما ما اقدرش اعمل له حاجه، انما انا هصطاد وقت كده واكلمه لك، انما اضمن لك انه هيعمل، ما اقدرش اثر عليه، ده راجل شخصيته قويه. بقى ربنا بقى هو اللي شخصيته ضعيفة والعياذ بالله، واستغفر الله من ما فيش تمثيل طبعا يعني، ها هو بقى اللي ضعيف يعني، شيل الشفيع يؤثر عليه. هم ربنا قال لهم لا يملكون منه ايه؟ خطابة. قال له حتى دي كمان ما تملكهاش. ان الصالح يجي يكلم ربنا مجرد يتكلم معاه ما يملكهاش. لغاية لما مين هو اللي يخليه ينطقه بقى ويخليه يتكلم؟ هو الله سبحانه وتعالى. طلع الموضوع شوية ولا لسه ما بانش؟ اعتقد انه بان قوي يعني، مسألة خلق افعال لغاية مسألة خطيرة خالص. يبقى دايما في القرآن كله بقى ربنا يجعل الصالحين والعمالقة عامل فيهم ايه؟ يقصقص وشهم، يقول لك امسك ولا يملك اي حد، انت لا تملك مثقال ذرة لا في الارض ولا فين، وعمال يعيط وبس، واخد بالك؟ عمال يعيط وخايف جدا. هو سيدنا محمد اهو قال له كنت عذبتك ضعف عذاب فرعون في الدنيا والاخرة. وسيدنا محمد كان ايام ده كان عاوز الخير ولم يرد الا الخير، وما ركنش، يقول لك كدت تركا وكاد وكاد يعني ما حصلش، وان يركع ان يميل شيء يميل بيه البسيط، وان شاء قليلا يعني كانت هفوه بسيطه جدا ولا يريد بها الا الخير. ومع ذلك كله اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الايه؟ الممات. العمليه خطيره قوي يا اخوانا، خطيره جدا يعني. تبقى بقى ان شاء الله ايات بقى النفي. لا ده فضل ايه في مريم، نظام الشرايط تتلخبط. طيب الآية بتاعت مريم معلش اللي هي 87 مريم، الآية اللي كانها 86 الزخرف اللي فاضله هي 87 مريم، يقول ايه؟ يوم نحشر المتقين الى من؟ الى الرحمن. ايه الوفد في اللغه؟ معناه اللي جاي راكب. وفي حديث بيقول ان ربنا بيستقبلهم كل واحد على الركوبه اللي هو مزاجه فيها. لما يجي رئيس الجمهوريه ولله مثل اعلى عايز يستقبل وفد كان بلد معانا حسب قيمه الوفد يبعت له ايه؟ مستقبلين كتير، ويا ترى بقى الوزير مين ولا نائب الرئيس اللي هيبعت له الشخصيه ولا المحافظ بس كفايه حسب الشخصيه اللي ايه؟ اللي ولا يطلع بنفسه. والله المثل اعلى ربنا بيستقبل المؤمنين يبعت لهم حاجه وتشيلهم، ادي معنى كلمه الوفد. ونحشرهم ونحشر المتقين الى الرحمن وفدا، يعني جايين راكبين معززين مكرمين. والوفد جاي بقى منهم الحديث بيقول لك اللي يجي راكب ناقه بيضاء، لان العرب كان احسن ركوب عنده هي ايه؟ ما هو تجيب له تقول لك طياره ايه وبنزين ايه وجع، انا عايز حاجه كده، عايز بتاع تاني زمان اللي كان كانت مزاج، ومجيب له ناقه بيضاء بيضاء لها اجنحه تطير كيفما يشاء. خلي بالك. وبعدين الرحل اللي عليها من ذهب، ولسه ما دخلش الجنه، الرحل اللي عليها من ذهب وجاي عليها كده وهو رايح يقابل مين؟ الرحمن. بالله كده لو انت راكب مركب ورايح في النيل تتمخطر كده ورايح عشان تاكل مانجا ولا تاكل سمك ولا رايح تقابل ناس كويسين، تبقى عايز عمال ترش ميه على عينيه حواليك وعمال ايه وصوت قاعد تهزر بقى مش عايز تضيع الوقت. امال بقى اللي رايح للرحمن. يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين، نسوق زي البهايم زي البهايم، نسوق امشي تمشي الطلبات نسوق مش راكب امشي. ونسوق المجرمين الى جهنم ايه؟ وردا، يعني مش بس كالبهائم، لا، لان الورد هو قطيع البهائم في احد المعاني بتاعته اللي دارت الماء، بس بيراد منه العطاشه العطاشه. يبقى رايح النار هو ايه؟ عطشان. العطشان عايز شويه ميه ندعك ميه يتنشى بيه، انما ده يلاقي ايه؟ رايح للنار وعطشان. ونسوق المجرمين الى جهنم وردا لا يملكون الشفاعه بالالف واللام الا الا ايه؟ الا دي اذا احنا فهمناها فهمنا الا بقى في الملك معناها ايه؟ يبقى الا من ايه؟ ها؟ الا من ايه؟ من اتخذ. ده كلمه اتخذ ديت لما قالوا ام اتخذوا من دون الله شفعاء، انما ده الا من اتخذ ايه؟ السلام عند الرحمن عهدا. طب ايه هو العهد اللي بيتخذ عند الرحمن؟ عارفين ايه هو العهد؟ ما هو العهد اللي بينكم وبين الرحمن؟ لان ربنا اذن بالشفاعه للموحدين، طب عشان تنال الشفاعه لازم تكون ايه؟ موحد. هو ده العهد. وزي بيقول له ايه؟ وانا على عهدك اللي هي ايه؟ اجعلني مقيم الصلاه. اما انا حقيم الصلاه بس انت ايه بقى؟ على وعدك بقى انك تسدد خطايا بقى وتمكنني وتخليني اتم اقامه الصلاه. وانا على عهدك وايه؟ وعدك ما استطاع، زي ما شفنا. فهنا يقول الا من اتخذ، من اتخذ عند الله شفيعا، اتخذ عند الله شفيعا يبقى ملوش شفاعه خالص. الا من اتخذ عند الرحمن ايه؟ عهدا. شوف الكلام ومعناه. يبقى الا دي استثناء منقاطع، لان ولا يملك لا يملك الا شفاعه كش فيها الا، لان شفنا احنا كل اللي فات ما يملكش الشفاعه الا مين؟ الا الله. فامال ما فيش شفاعه ولا ايه؟ يقول لك لا ما فيش شفاعه، بس الا من اتخذ عند الرحمن ايه؟ عهدا، يعني الا الموحد والف واء التوحيد ان يعلم ان ملك الشفاعه كل الشفاعه لمن؟ لله عز وجل. يبقى سهله العمليه. فاضل بقى ايات النفي اللي فيهاش الا، اللي هو ما فيش شفاعه، لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه، في شفاعه خالص. ودي بقى كتير قوي، 14 آية في الشفاعة، زي ما شفنا الآيتين بتوع الأنعام وآية السجدة، فيش فيها إلا إن شاء الله الأسبوع المقبل بإذن الله الآيات النفي دي على اختصار وإيجاز، والأحاديث بقى الشفاعة بتاع النبي عليه الصلاة والسلام والمرور على الصلاة وشفاعة المؤمن للمؤمن، بل شفاعة المؤمن للمؤمنين. ده ربنا بيطلع فئام من الناس من النار بشفاعة موحد واحد بنص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، بل يشفع الله عز وجل الموحد الداخل الجنة في أسرة كاملة، يقول يا رب القصه دي كانت بتصلي معايا كان في مواده بينه وبينه هما غلطوا في حاجات ما عرفهاش بس يعني معلش وبتاع والكلام ده في الوقت اللي ربنا يكون اذن انه يطلعهم منين من النار بس يوم لما يأذن يوم ينطق من الشفيع ويريه نعرفنا القراءة بيد من يميل عقلين شوف اللي بتعذبه الله ادي القراءة والنطق ينطق بالشفاع مين اللي حينطقه الله سبحانه وتعالى ومين اللي يأذن له بذلك الله ومين اللي يقبلها الله ومين اللي يقدر يطلعهم من النار من وسط الملائكة اللي هم عليهم ملائكة غلاظ شداد الله سبحانه وتعالى عملية كلها انا متهيألي بقى في موضوع واضح قوي يعني وبقى ان شاء الله موضوع حديث الشفاعة والباقي هيبقى موضوع ايه يعني مجرد كده فاكهة يعني ولا نكتفي بذلك كان المفروض الجمعة المقبلة هنخطب في مسجد تحت التعد عند جنب فندق سفير اللي هو قصاد نادي الزمالك اللي هو كان اصلا خمارة وبار والحمد لله رب بعد ما قابلت الحاج احمد برضه بفترة قصيرة جدا ربنا وفقه انه يخلص الخمارة دي ويعملها ايه مسجد ضخم جدا كان المفروض انا وعدت الاسبوع الجاي تاني يكون هم عملوا اعلان هناك لكن ان شاء الله هنلغي الموعد الاسبوع الجاي نكمل الشفاعة ان شاء الله الاسبوع المقبل واللي بعدين يبقى ايه نصلي هناك باذن الله تعالى ان شاء الله تعالى وقدر ونسأل الله تبارك وتعالى ان يفقهنا ما احيانا في هذا الدين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اكرمنا ولا تهنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.